افرح وعلي الكاسد وخلي الناس تنبسط. الدنيا دي لو قست وغلست سيبها لله. افرح وعلي الكاسد وخلي الناس تنبسط. الدنيا دي لو قست وغلست سيبها لله. دلع نفسك محدش واخد منها حاجة. قبلك ولع وشال في نفسه وما خدش حاجة. عمي دلع نفسك محدش واخد منها حاجة. قبلك ولع وشال في نفسه وما خدش حاجة. ليه تتعجنن قال له دندن واظبط لو اتكربست. افرح وعلي الكاسد وخلي الناس تنبسط. الدنيا دي لو قست وغلست سيبها. هتاخد من القاسة الهم صبح ومساء. ايام وفيها البدع والجدع اللي يرمي ورا. كل اللي مكتوب لنا حصل لناس قبلنا. فكك بلاش كل ده كده كده كل ده هننسى. دلع نفسك محدش واخد منها حاجة. قبلك ولع وشال في نفسه وما خدش حاجة. افرح وعلي الكاسد افرح وعلي الكاسد وخلي الناس تنبسط. الدنيا دي لو قست وغلست سيبها لله. افرح وعلي الكاسد.